تفضل يا أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله أيده الله تعالى: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي. وهبك كففت اللوم عن كل كافر. تركت اللوم ولا كففت اللوم؟ كففت اللوم عن كل كافر. نعم. وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا مفسد في الأرض في كل وجهتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم بزنيتي ولا بزنيتي كاسرها أحسن عليك يعني. كاسرها نعم زنية هي معروف، زنية هيئة وزنية فعلة مرة، كان عندي أن الأظهر بزنيتي. نعم أحسن عليك، لأنه ما هو لا شأن في شأن الهيئة. نعم، المقصود المرة يعني بزنية بفعلة. نعم أحسن الله إليك. ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا خربة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغضبتي، وكل كفور مشرك بإلهه، وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب ليكتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه كما أنت فيما قد أتيت بحجتي. هبك أي احسب وقدر أنك كففت اللوم والتقريع عن كل كافر وغوي، أي ضال خرج عن المحجة، وهي طريق الحق، لئلا يتوجه عليك الإلزام المتقدم. قال الشاعر وهو من المحدثين: هب الدار ردت رجع ما أنا قائله. إيش؟ هب الدار ردت رجع ما أنا قائله، فمن أين لي فيها خليل أسائله. والغي الضلال، يقال غوي يغوي غيا كتصريف رمى. غوي نعم. إيه؟ يغوي غيا. غوي غوى يغوي. إذن إذا قلت يغوي فقل غوى، غوى يغوي. نعم. من باب. نعم أحسن الله. من باب ضربة. وقال هناك تصريف رمى. نعم. وفي غوي يغوى، غوي من باب فرح. شو عندك تعليق؟ قال كتصريف رمى. ها؟ قال كتصريف رمى. يا رمى يرمي. نعم. صح. غوى يغوي رمى يرمي صحيح. نعم. والغي الضلال، يقال غوى يغوي غيا كتصريف رمى. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول المؤلف. سم. اللي يقوله المؤلف. نعم المؤلف. تمام زين. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من العرب، فقال: من أنتم؟ فقالوا نحن بنو غيان، فقال بل أنتم بنو رشدان، فقابل الغي بالرشاد. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فالمقابل بين الهدى والضلال والغي والرشاد. الله المستعان. الحديث هذا ايش في شيء؟ قال رواه ابن سعد مطولا في الطبقات الكبرى، ذكره ابن حجر في الإصابة وتعجيل المنفعة، بس ما ذكر شيء. إيه. نعم. تفضل. قال هنا المحقق أحسن إليك، قال بنو رشدان نسبة إلى رشدان بن قيس، وهم قبيلة من قبائل العرب من بطن جهينة، كانوا يسمون بني غيان، فأسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني رشدان. هذه مفخرة لهم، هذه مفخرة فضيلة. نعم. أحسن الله إليك. فقابل الغي بالرشاد، ومحجة الطريق قارعتها، والإعراض عن الشخص جعله في عرض منك أي في ناحية. وفي الحديث عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط أي في ناحيته. والظالم فاعل الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه لغة، وشرعا إتيان ما لا يجوز في الشرع. واللغوي أعم، لأن العرب سمت ضرب الوتد في الأرض الصلبة لا تستحق ضربه فيها لصلابتها ظلما، وكذا حفرها. فقال النابغة والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. نعم. يقول هذا عجز بيت من معلقته، وصدره إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. وليس ذلك ظلما في الشرع، ويمكن أن يوجه كون ذلك ظلما في الشرع بأن فيه تعريضا للآلة المحفور بها والوتد المضروب فيها للكلول والتلف، وذلك إضاعة مال وهو ممنوع منه شرعا. فإذا تمشى هذا استوى الظلم اللغوي والشرعي في العموم والخصوص. لا، التوجيه الأول يكفي، إن الظلم اللغوي أعم. هو أحسن الله إليك. وسميت النفس نفسا، قيل لحصول التنفس بها، والمال لميله في الأيدي للتكسب به من يد إلى يد ومن جهة إلى جهة، ذكره ابن عقيل في الواضح، وأبطله ابن الخشاب بأن الميل من ذوات الياء. الميل، نعم، من ذوات الياء، والمال من ذوات الواو، بدليل جمعه على أموال، أموال، وتصغيره على مويل، وقولهم تمولت أتمول تمولا. لا. والحرمة ما حرم انتهاكه شرعا، والغضب صفة تقتضي كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. واليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنهار لما بين طلوعها وغروبها. هيش؟ واليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا اليوم. نعم. والنهار لما بين طلوعها وغروبها. هذا يحتاج إلى مراجعة، تفريق بين النهار واليوم. النهار يقابل بالليل، واليوم يقابل بالليلة، فاليوم مقدار من النهار، اليوم مقدار من النهار. ولهذا تقابل الأيام بالليالي، ويقابل النهار باليوم. نعم. جعل اليوم مرتبط بالشمس أحسن الله إليك. سم. أقول جعل النهار مرتبط بطلوع الشمس. أي جعلها. الشمس والغروب بطلوعها وغروبها. نعم. يعني من الفجر إلى طلوع الشمس هذا من اليوم وليس من النهار. يقوله. وقيل هما سواء كالتفسير الأول وهو متوجه. متوجه صحيح جيد السلام. لأن النهار من أنهرت الدم وبطلوع الفجر يحصل مناسب هذا المعنى. وسفك الدم وسفحه إراقته، والدم مما حذف لامه كاليد أصله دمي ويدي في في تثنيتهما دمان ويدان على صيغة إفرادهما ودميان ويديان برد المحذوف. قال فلو أن على حجر ذبحنا جرد دميان بالخبر اليقيني. وقال يديان بيضاوان عند محلم قد يمنعانك أن تضام وتضهدا. هذا كل الآن يفسر مفردات. نعم. حيلة إلى الآن ما بعد. ما بعد دخل في المعنى. ما دخل في المعنى. نعم. أحسن الله إليك. والسارق آخذ قدر مخصوص من مال لا شبهة له فيه خفية من حرز مثله شرعا. والفاقة الحاجة الشديدة، والشتم السب، وعرض الرجل بكسر العين وسكون الراء. قيل ريح الرجل طيبة كانت أو خبيثة. إيش؟ وعرض الرجل بكسر العين وسكون الراء. قيل ريح الرجل طيبة كانت أو خبيثة. ريح. نعم. عرضه ريحه. نعم. وقيل النفس، وقيل الحسب، وقيل هو كل موضع يعرق من الجسد. بعد. فأما العرض بفتح العين فهو خلاف الطول، والمصون المستور مأخوذ من الصوان. أو الصوان. نعم. أحسن لي. وهي الحصى والحجارة التي تستر وجه الأرض. نعم. قال إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. واحترز بالمصون مما ليس بمصون من الأعراض كالمجاهر بالفساد، فإن شتمه وسبه في الله لا عقوبة عليه بل ربما أثيب عليه. ويروى في بعض الحديث ليس لفاسق غيبة. وكان أحمد وأضرابه يقولون تعالوا نسب في الله، نسب من يستحق السب في الله. نعم. في تعليق على الحديث المزعوم. نعم أحسن الله. قال رواه ابن عدي في الكامل والطبراني في المعجم الكبير والقضاعي في مسند الشهاب وغيرهم، وهذا الحديث ضعيف جداً. قال الحافظ في اللسان ذكره الحاكم فقال هذا الحديث غير صحيح. هذا الحاكم يقول نعم وهو الحاكم. وذكر المناوي في فيض القدير عن أحمد بن حنبل أنه قال حديث منكر. نعم هذا يتخذ منه بعض الجهال وسيلة لغيبة من يحبون غيبته. نعم أحسن الله إليك. أما الداعية للباطل فهذا يذكر بفعله الأثيم تحذيرا منه كما جاء عن الحسن اذكروه ليحذر. أما الفاسق اللي على نفسه فسقه على نفسه فتبقى له حرمة الإسلام. نعم أحسن الله إليك. يعني الطعن في الضعاف. وكان أحمد وأضرابه يقولون تعالوا نسب في الله، يعني الطعن في الضعاف والوضاعين من الرواة والنقلة. قال هنا أحسن إليك هذا القول أثر عن شعب بن الحجاج كما رواه العقيلي في الضعفاء والخطيب في الكفاية، والمثبت فيهما نغتاب بدل نسب. نعم ولو قذف من ثبت زناه لم يحد لسقوط حرمته كسقوط حرمة دم المرتد والزاني المحصل قبل أن يتوب. قوله وإن علا يحتمل وجهين، أحدهما أنه بالعين المهملة، أي وإن علت رتبة العرض كسب النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه أو بعض آله فإن ذلك أبلغ في العصيان وأدخل في الطغيان. الثاني أنه بالغين المعجمة من الغلو، وهو مجاوزة الحد كقوله تعالى لا تغلوا في دينكم، أي وإن غلا الشاتم في الشتم فإن غلوه أبلغ في المعصية وأجدر باستحقاق العقوبة. فعلى لا تقدير على يعود إلى المشتوم، وعلى الثاني يعود إلى الشاتم. نعم قوله ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا أو وإن غلا. أقول في بالغين للشاتم نعم وبالعين للمشتوم. نعم أحسن الله إليك. الناكح الواطئ والنكاح لغة الاجتماع، ومنه أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان. عمرك الله كيف يلتقيان أياما يريد الجمع بينهما فإنه بعيد. واختلف فيه في الشرع فقيل حقيقة في الوطء والعقد. أما الوطء فلتحقق اجتماع الزوجين فيه اجتماعا خاصا، وأما العقد فلاجتماع الخاطب والولي والشاهدين له، ويؤيده قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد، فدل على أن النكاح حقيقة فيه إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. وقيل هو مجاز في العقد دفعا للاشتراك، وقيل هو مجاز فيهما لأن جعله حقيقة فيهما يلزم منه الاشتراك وهو خلاف الأصل، وجعله حقيقة في أحدهما مع وجود معنى النكاح اللغوي فيهما وهو الاجتماع ترجيح من غير مرجح. وفي هذا نظر، إذ لا يلزم الترجيح من غير مرجح مع كون الاجتماع للوطء أخص من الاجتماع للعقد، فيكون أولى بكونه حقيقة فيه لذلك، فيتعين مجازيته في العقد دفعا للاشتراك. والفرج إحدى السوأتين، القبل والدبر من ذكر أو أنثى، والغية المرة الواحدة من الغي، وهو ضد الرشاد، معناه ولا ناكحا فرجا على وجه الزنا. والزور الكذب وهو مأخوذ من الزور وهو الميل، ومنه تزاور عن كهفهم، لأن شاهد الزور مائل عن الحق، وقد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على فاعله بقوله ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قيل ليته سكت، وذلك لتعدي مفسدته. والإفك والفرية الكذب، وهما منصوبان على المفعول له، أي شاهد الإفك والفرية، وجمعها فراء، مثل كسرة وكسر وقربة وقرب. ماشي باقي يجل. نعم أحسن الله. ها؟ نعم. والله طول ماشي. لأن المقطع طويل أحسن عليك. طويل خمس ساعتين ما. يعني هو أورد يمكن حوالي 16 بيت أو 17 بيت. لا إله إلا الله. باقي المفردات. المفردات أنت. تجاوزها أحسن عليك. المفردات باقية. إيه باقي أحسن عليك. أجل خلوا أجلوا. سم. الله المستعان. نعم محمد. فضل أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والوجه الجهة، وكل فعلة بكسر الفاء وسكون العين مما فاؤه واو، فإن قياسها حذف الواو، كزنة وعدة وجهة وصفة، فإن ثبتت الواو فيها فهو على خلاف القياس، إما شذوذا أو تنبيها على الأصل. والنهج الطريق البين الواضح، وكذا المنهاج. ونهجت مثل ما يقول الناس وجهة، هذه وجهة. نعم نعم. والنهج الطريق البين الواضح، وكذا المنهاج. ونهجت الطريق إذا بينته، والسبيل الطريق. والقاذف من أضاف العيب إلى الإنسان، وأصل القذف هو رمي الشيء ونبذه، كأن القاذف يرمي المقذوف بالعيب، كما يرمي القاذف بالحصى به. والمحصنة العفيفة، وقد جاءت بمعنى ذات الزوج في قوله تعالى والمحصنة إيش؟ والمحصنة العفيفة. المرأة المحصنة. وقد جاءت بمعنى ذات الزوج في قوله تعالى والمحصنات من النساء، أي وحرم عليكم ذوات الأزواج. وللمحصن في الشرع في باب القذف والزنا شروط لسنا بصدد ذكرها. والزنية بكسر الزاي الحال التي يكون عليها الزاني، ويجوز أن يكون بفتحها المرة، لأن الزنية الواحدة يترتب عليها أحكام الزنا من حد وفسق ونحوهما. فعله يعني الزنية المرة، الزنية الواحدة حكم الزنا المتكرر. نعم نعم. كأنه يرى أحسن عليك أن الأصل فيها كسر الزاي هنا في قول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي. كان بزنيتي. نعم نعم أحسن الله إليك. هنا قال والزنية بكسر الزاي، ويجوز أن يكون بفتحها. جاءها محتمل. نعم. والحرث الزرع ها هنا، وفي الأصل إثارة الأرض للزراعة، لأنه مصدر حرث حرثا. والنسل الولد، لأنه ينسل من الوالد كما ينسل الريش من الطائر، أي ينفصل عنه. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قوله عامدا احترازا من فعل ذلك خطأ، فإنه لا يوجب العقوبة لرفع التأثيم عن المخطئ، عملا بالحديث المشهور، وإنما يوجب الغرامة بشرطها احترازا لحق المكلف المالي. والحاكم من نصب شرعا لفصل الخصومات وإنصاف بعض العالم من بعض، واشتقاقه من حكمة الدابة بفتح الحاء والكاف، وهي ما يشد على فمها ليمنعها من إفساد ما يخشى عليه منها. والحاكم يمنع الناس التظالم. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم عني. والعالمون جمع عالم وقد تقدم ذكره. والرشوة أخذ مال على الحكم بغير حق، وهو حرام على آخذه والباذل له. وهل تكون بحق؟ سمح صلى الله عليه. وهل تكون بحق أخذ الرشوة على الحكم بغير حق؟ لا تكون. إلا إذا لم يكن هناك سبيل للتوصل إلى الحق إلا بها. يعني تريد أنه يحترز من هذا؟ ربما هو سيذكره. نعم. قال: وهو حرام على آخذه والباذل له إلا إذا توصل به إلى استيفاء إلا إذا توصل به إلى استيفاء حقه، ولم يمكنه ذلك بدونه، كما قيل في بذل المال للعامل في باب استيفاء الخراج إلا لدفع ظلمه. هذا هو أقول شرحه. نعم. والرشوة مكسورة الراء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وهو السفير الذي يقبض للأخذ من الباذل أو يقرر قواعد ذلك ويحقق أسبابه، والرائش من الرش والرياش وهو المال، والراشي والمرتشي من الرشوة. والخربة بفتح الخاء وراء مهملة ساكنة بعدها باء موحدة من أسفل السرقة، وهي في الأصل سرقة الإبل على الخصوص، وفاعلها خارب، وفي الحديث أو فار بخربة. والعقوبة والعقاب العذاب، والفرية تقدم ذكرها، وجاء اسم فار خربة. هذه ليس يعني هي في قصة حديث شريح مع عمرو بن سعيد. نعم. فعبارته توهم أنها من متن حديث وليس كذلك. نعم. محسن عليك. وجاء اسم فاعل من جاء يجيء كشاء من شاء، وإن قصدوا أي وسهل سبيل الكاذبين، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم أي يجيبهم إلى ما يدعون إليه من الضلال، ليكون ذلك أبلغ في كفرهم. قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي يستجيب له. وكذا قول البحتري: وسألت من لا يستجيب، وكنت في استخباره كمجيب من لا يسأل، أي من لا يجيب. قوله: بروم فساد، أي وإن قصدوا إضلال من يجيبهم ويتابعهم برومهم، أي بطلبهم فساد النوع، أحسبه يريد فساد النوع الإنساني بقتل وإتلاف ونحوه. وبروم الرياسة، أي يضلون العالم ويفسدونه لأجل تحصيل الرياسة، وذلك مصلحة خاصة بهم، وذلك مصلحة خاصة بهم قد خلفها وقابلها مفسدة عامة كلية، والعقل يستقبح هذا الفعل ويستحل على فاعله باستحقاق العقاب. والعقل يستقبح هذا الفعل ويستحل على فاعله باستحقاق العقاب. يستحل كذا على فاعل، نعم، باستحقاق العقاب. نعم. وجادل عن الملعون، أي عن المبعد عن رحمة الله تعالى، واللعن الإبعاد، ومنه اللعين، وهو البعيد عن الخوض لازدحام الناس عليه، ومنه اللعين وهو البعيد عن الحوض لازدحام الناس عليه، يعني واقف وراء الناس ما يصلي. والمجادلة المخاصمة والمناظرة، وأصلها من الجدالة وهي الأرض، كأن الغالب في المناظرة قد ألقى صاحبه بالجدالة. الجدالة، نعم نعم. وقيل هو من جدلت الحبل، أي أجدت فتله، كأن أحد الخصمين يقصد فتل صاحبه وإلفاته إلى قوله. كأن أحد الخصمين إيش؟ يقصد فتل، قتل ولا فتل؟ فتل بالفاء. بالفاء زين. يقول المحقق في الأصل بالقاف، نعم، ما أثبت، ومقتضى السياق ما أثبته. نعم. كأن أحد الخصمين يقصد فتل صاحبه وإلفاته إلى قوله. وإلفاته إلى قوله، يعني عدل صرفه عنه. نعم نعم. وطغى، أي تجاوز الحد في الكفر، ومنه إنا لما طغى الماء، أي تجاوز حد الزيادة. ويقال سمي فرعون لأنه كان يلام على الظلم في بدء أمره، فكان يقول دعوني فإني عون نفسي، وهذا يصح في الجزء الأخير من اسمه، أما الجزء الأول وهو فر فليس فيما ذكرنا دليل عليه. اللهم إلا أن يكون قد كان عند قوله ذلك يفر منهم، أو يقول فروا عني، أو يقرن به لفظا مشتقا من الفرار في الجملة، فيكون قد ركب اسمه من لفظتي الفرار والعون كحضر موت ومعد كرب. وإن كان اسمه أعجميا فلا سبيل إلى اشتقاقه، وهو أولى لأنه غير منصرف وليس فيه من الموانع إلا العلمية، فتعين أن يضم إليها العجمة ليتم السبب، كما تقدم في لفظ إبليس. كما تقدم في لفظ إبليس. إبليس، نعم، في تناسب بين فرعون وإبليس. نعم. واليم البحر، والانتقام استيفاء الحق بالعقوبة، والغضبة المرة من الغضب، والمشرك الداعي لله شريكا، والإله هو الذات القديمة الكاملة بذاتها. هذا تفسير غلط. الإله هو المستحق للعبادة، وهو الله رب العالمين واجب الوجود. يكون يفسر الإله هذا التفسير غير مناسب للاشتقاق، والله ذكر نفسه بلفظ الله الذي تفسيره وتبسيطه في اللغة الإله. نعم. صلى الله عليك. ولا توجد هذه القيود إلا في واحد وهو الله، الذات القديمة الكاملة بذاتها. نعم. وأصله وله، مثل وشاح ووساد، مأخوذ من الوله، لأن العقول من الولة. نعم، مأخوذ من الولة، لأن العقول توله بحبه بطباعها لذاته، فأبدلت واوه همزة كإشاح وإساد في وشاح ووساد، ونظائره كثيرة، فأدخلت عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة المبدلة تخفيفا لكثرة الاستعمال، فالتقى اللامان فأدغما وشددا وفخما، فصار الله. وهذا التحليل تحليل لغوي، لا ليس المقصود ان هذا في اسم الله انه هكذا، يعني مرت به هذه الاطوار، لكن هذا في حسب قواعد الصرف، حسب قواعد الصرف تكون الكلمة الله اذا كان اصلها الإله، معنى مقتضى هذا أن الهمزة حذفت واتصلت اللام باللام وفخمت، سددت وفخمت. نعم، أحسن الله إليك. وقيل أصله لاهن، فأبدلت عليه الألف فأدخلت عليه الألف واللام، ثم عمل ما تقدم من الإدغام والتشديد والتفخيم. قوله ثم أصحاب ليكة هم قوم شعيب، وحذف همزة ليكة ضرورة، فالوجه إثباتها. وسموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أهل شجر وغرس، فالأيكة إذن اسم جنس لا اسم شخص، يعني لا اسم شجرة معينة. وقيل إنها شجرة كانوا يعبدونها، قال بعض المفسرين ومن أجل ذلك لما نسبوا إلى الأيكة لم ينسب إليهم شعيب، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم كما قال في هود وصالح ولوط. نعم، أحسن الله إليك. وخاصم لموسى، أي خاصم موسى، واللام زائدة للضرورة. أي كلمة قل؟ وخاصم لموسى. وخاصم؟ نعم، لموسى. نعم، خصومة. يقول وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة. خاصم أمر يعني. نعم، وخاصم لموسى أي خاصم موسى، واللام زائدة للضرورة. نعم، وخاصم كل نبي جاء داعيا إلى شريعته، حيث جاهدوا الكفار ونالوهم ببليغ العقوبات، وإلا أي وإن لم تفعل ما قلناه من الإنكار على كل من ذكرناه وتمهيد عذر من ذكر من العصاة، فكل الخلق، أي فاعلم أن كل الخلق كل زمان ومكان ولفظة ولحظة عين وتحرك شعرة وبطشة كف وتخطي قدم وفي كل حركة وسكون هم تحت قدر الإله يجري عليهم حكمه، بحيث لا هم تحت قدر الإله، قدر. نعم، تمام. يجري عليهم حكمه بحيث لا يسعهم الاعتراض عليه. وأنت أيضا في احتجاجك وسؤالك الذي ذكرته مقدور عليك ذلك، إما لهدايتك إن اتبعت ما تقول، أو لشقوتك إن استمريت على الشغب والعناد. وقديمة تصغير قدم، وقد يقال قديديمة لكنه شاذ، والحراك بفتح الحاء الحركة، يقال مريض لا حراك به. هذا آخر الكلام على حل ألفاظ الجملة المذكورة وهي 18 بيتا. أما توجيه انتهى من شرح الألفاظ أقول انتهى من شرح الألفاظ الألفاظ المفردات. نعم حسنا. ثم يشرع في التعليق على الأبيات. لا إله إلا الله يكفينا هذا اليوم. أحسن الله إليك أحسن الله إليك محمد.